بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والأمر في إيجاد الفعل أمر به، أي بالفعل، وبما لا يتم الفعل إلا به، كأمر بالصلوات، أمر بالطهارة المؤدية إليها. اللي هي يعني المسألة والقاعدة المشتهرة على الألسنة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن الشيخ هنا أتى بصيغة الأمر ومثل لهذا: ما لو أمر الشارع بالصلاة، فهل يكون الأمر بالصلاة أمرا بالصلاة فقط، أم يكون أمرا بالصلاة وما لا تتم الصلاة إلا به، ألا وهو الوضوء أو الطهارة؟ أنا في المسألة دي مش بنتكلم من الوضوء ثبت بدليل مستقل، احنا بنتكلم على نفس دليل الصلاة. هل نفس دليل الصلاة هو نفسه دليل يصح أن يكون دليلا للطهارة؟ عشان ما يجيش واحد يقول والله لا، طب ما الطهارة ثبت بدليل مستقل. احنا مش كلامنا في دليل مستقل، احنا كلامنا في نفس الدليل الطالب للصلاة. هل يكون هذا الدليل طالبا أيضا للوضوء؟ لا، دي القاعدة اللي بنتكلم. يقول: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، مثل الأمر بالصلوات، أمر بالطهارة المؤدية إليها. أولا لنا كلام على لفظ أو عبارة والأمر بإيجاد الفعل. اعترض على هذا التعبير من المصنف بأن الإيجاد حقيقته الإبراز من العدم، والإبراز من العدم مختص به سبحانه وتعالى، فلا يصح أن ينسب الإيجاد إلى العبد، بل الإيجاد إنما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإيجاد والخلق والتأثير هو من الله سبحانه وتعالى، لكن من العبد الكسب. والله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، خالق الأفعال الاضطرارية وخالق الأفعال الاختيارية، خلافا للمعتزلة. لكن الذي ينسب إلى العبد كما هو متقرر في أصول الدين إنما هو الكسب. لذا ينبغي حمل الإيجاد هنا على الكسب. فنقول جوابا عن هذا: مراد المصنف بقوله الإيجاد يعني الكسب، يعني والأمر بكسب الفعل، فهو مراده بالإيجاد الكسب. إيه هو الكسب؟ ده بقى حاجة تعرفوها في أصول الدين، لكن تعريفه على المشهور هو ما وقع في محل قدرته، مثال ذلك القيام مثلا، فإنه مقدور العبد ووقع في محل قدرته، ألا وهو البدن، بخلاف الخلق والإيجاد، فإن الخلق والإيجاد يكون في غير محل القدرة. والتعبير بالمحل ده تعبير برضو يعني فيه تجوز، الأولى اجتنابه، يعني أنه يكون في غير ذات الله سبحانه وتعالى، فالقدرة لا تكون في ذات الله سبحانه وتعالى، أو القدرة الخلق والإيجاد لا يكون في ذات الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا القدرة قائمة بالله سبحانه وتعالى. أما الكسب فإنه مقدور في محل القدرة، مثل القيام من العبد فإنه مقدور للعبد وقائم بإيه، ويكون في محل القدرة اللي هو بدن العبد، بخلاف القدرة فإن القدرة لا تكون في ذاته سبحانه، بخلاف الخلق والإيجاد فإنه لا يكون. بملكة الله سبحانه وتعالى. قدرة الله طبعا قائمة بالله سبحانه وتعالى، لكن خلقه لا يقوم به سبحانه وتعالى. فصرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل هذا والذي يسمى كسبا. لكن تحقيق الكسب والمناقشات والاعتراضات والإيرادات اللي هي ترد على الكسب وثبوت الكسب من عدمه ده إنما يناقش في أصول الدين ولا يناقش هنا. لكن إحنا بنقول يعني لكي يكون الكلام متسقا مع ما تقرر في أصول الدين فنقول إن المراد بالإيجاد هنا الكسب. طيب الشيخ يقول والأمر بإيجاد الفعل أمر به يعني أمر بالفعل، فإذا الله عز وجل أمر بفعل من الأفعال فإن هذا الأمر يشتمل على إيه؟ أمرين بالحقيقة، يشتمل على الأمر بنفس الفعل وعلى الأمر بما لا يتم الفعل إلا به. ظاهر عبارة المصنف أن الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به مطلقا. طيب ما لا يتم إلا به مطلقا الفعل بيتوقف على إيه؟ لكي يتم الفعل بيتوقف على الشرط صح؟ وبيتوقف أيضا على السبب. فلا يتم الفعل إلا بوجود الشرط ولا يتم الفعل إلا بوجود السبب. والشرط كذلك على أنواع، هناك شرط شرعي وهناك شرط عقلي وهناك شرط عادي، وكذلك الأسباب ثلاثة سبب شرعي وسبب عقلي وسبب عادي. فالفعل لكي يحصل لا يحصل إلا بعد توفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. إذن الشيخ يقوله الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به يعني بما يتوقف عليه الشيء. طب الشيء بيتوقف على إيه؟ يتوقف على الشروط والأسباب شرعية كانت أم عقلية أم عادية. ظاهر عبارة المصنف كده متناولة لجميع أنواع الشروط وجميع أنواع الأسباب ولا لا؟ تمام. فظاهر كلام المصنف أنه أن كلامه يشمل الشرط الشرعي، ومثال الشرط الشرعي الطهارة كما مثل المصنف. فالصلاة لا تتم إلا بهذا الشرط اللي هو الطهارة، لكن هذا الشرط من قبل مين؟ الشارع. يعني إذا لم يشترط الشارع هذا الشرط هل كان العقل سيهتدي إلى هذا الشرط؟ أو العادة هل كانت ستدلنا على هذا الشرط؟ لا، هذا شرط شرعي. طيب مثال الشرط العقلي كترك الضاد الواجب، كترك الضاد الواجب فده شرط عقلي. إذا أمر السيد عبده بالقيام مثلا فهو مش هيتحصل منه هذا القيام إلا إذا كان تاركا للضاد القيام. فهل ده يعني أمر منصوص عليه في كلام السيد لعبده أو العادة قاضية بذلك، ولا العقل إيه؟ والذي يقضي بذلك؟ إذا أراد أن يشتغل بشيء فإنه لا بد أن يكون تاركا للضاد أو للضد، ضد إذا كان ضد واحد أو الأضداد يعني، لأن الضدين لا يجتمعان مش كده؟ قد يرتفعان لكن لا يجتمعان. وإذا أنا أمرتك بالضد يبقى لا يمكن أنت تكون يعني أن تحصل هذا الضد وأنت متلبس بالضد الآخر. طيب الشرط العادي مثل إيش؟ ايه مش فاكرين حاجه من الفقه خالص؟ انت ما كنت في الفقه بيقول لك تغسل الوجه، انت بتغسل الوجه بس ولا حته من الراس؟ مولانا اي حد يقول اي حاجه. تغسل جزء من الراس وجوبا، لان العاده قاضيه كده. انا دلوقتي الشرع قال لك تغسل الوجه، هل انت تعرف يعني عاده ان انت تجيب الوجه بالظبط؟ تقدر؟ لا، لا يتاتى غسل الوجه الا بغسل جزء من الراس. ولا انتوا بتتوضوا ازاي؟ مش بتغسل جزء من الراس؟ ولا هو يا دوبك كده انت ضابط عارف حدود الوجه بالظبط؟ تفضل ازاي يا مولانا؟ مش جزء من الراس مش لازم يتصل. ها؟ لازم يتصل اجزاء من الشعر او من الوجه. جزء من الرأس، وإذا لم تصل جزء من الرأس لا هتبقى في مشكلة، لأنه ممكن يكون انتقص من الوجه، فده شرط. هل الشارع اشترط عليك أن تغسل جزء من الرأس؟ الشارع عايز منك إيه؟ إنك تغسل الوجه. والله لو عملت كده ابن روحين راح مصمم مكنة أو آلة بحيث إنها تشوف يعني تقيس بالضبط حدود الإيه؟ الوجه، وتصيب بايه؟ بدقه. ولو ان ده مستحيل، مستحيل عاده يعني. مهما تقدم العلم يعني، صح ولا لا؟ مهما تقدم مستحيل. بس ممكن يقطع، بس ممكن يقطع ازاي يعني شخص هتوصل يعني لازم في نانو كده. ايوه الا بقى اذا وصلنا للنانو ده قلنا معفون عنه. واحد اقرا لا جزء من الراس اشوف الشعر ولا ما له، انا مالناش دعوه مالهم الصنع يا شيخ. فالشرع يريد منك غسل الوجه بحيث ان انت فعلا لو فعلت هذا خلاص. لكن العاده قضيه بايه؟ بانه لا يتاتى استيعاب الوجه الا بايه؟ بغسل جزء من الراس. طيب يبقى مثال الشرط الشرعي هو الطهارة، ومثال الشرط العقلي كترك ضد الواجب، ومثال الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لكي يتأتى غسل الواجب اللي هو الوجه. طيب السبب، ايه الفرق بين الشرط والسبب؟ احنا طبعا يعني اما نيجي نتكلم عن التعريفات برضو هنتكلم عليها بشيء من اليسر والسهوله، لكن من في الاسناوي باذن الله او جمع الجوامع او كده هنلاقي الشرط بنقعد فيه كذا حصه والسبب كذا حصه. بس انا الان محتاجين نتصور المصطلحات. الشرط اللي هو ايه؟ اللي هو لا يلزم ما يلزم من عدمه، ولا يلزم من وجوده، ولا لذاته. يبقى تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا تاثير العدم من ناحيه الايه؟ تاثير الشرط من ناحيه العدم، تاثيره ايه؟ انعدامه اذا رتب عليه انعدام المشروع. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الايه؟ الصلاة. ولا يلزم من وجود الشرط اللي هو الطهارة وجود الصلاة، وجود الصلاة او عدم الصلاة لذاته. تمام؟ وطبعا قيد لذاته ده برضه محتاج شرح. طيب السبب يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه. الوجود السبب يؤثر من ناحيتين، ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم ومن عدمه العدم. زي مثلا لما يقول والله دخول الوقت سبب في ايه؟ وجوب الصلاة. وجود ولا وجوب؟ وجوب ولا وجود؟ وجوب. سبب في وجوب الصلاة. طيب إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة. يبقى تأثير دخول الوقت من الناحيتين، من ناحية الوجود ومن ناحية العدم، بخلاف الشرط تأثيره من ناحية العدم. إذا عدم عدم المشروط. طب إذا وجد؟ قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. كله فاهم يا جماعة؟ طيب السبب منه شرعي ومنه عقلي ومنه عادي. طيب السبب الشرعي مثاله صيغة الاعتاق، الصيغة يعني. فلو قال السيد لعبده أنت حر، حصل إيه كده؟ خلاص عتق العبد. فإذا وجدت الصيغة وجد الإيه؟ لم توجد الصيغة يبقى ده سبب شرعي. طب والسبب العقلي؟ يعني السبب العقلي ده صعب شوية ان احنا نمثل له عند اهل السنة. المحشي ذكر مثالا عند الامام الرازي، قال كالنظر في العالم عند الامام الرازي وغيره. حد فاهم المثال ده؟ حضرت معانا إباحي مبهم؟ حضرت معانا؟ مش كامل عجلت بزيطة صورات بس صورات بس يحق لك بس انت حضرت إباحي مبهم برضو؟ انت حضرته؟ حضرته في دلالة المقدماتي على المتخلاف العقلية. طيب ده على مذهب الإمام الرازي ان هو الارتباط بين العلم بالمقدمات او العلم بالمقدمات يلزم منه العلم بالنتائج لزوما عقليا. بس طبعا هذا اللزوم العقلي يعني في كتب المنطق بيوضحوا ان ليس المراد منه الوجوب العقلي يعني اللي هو بيقول به الفلاسفه ولا التولد الذي يقول به المعتزله. لكن طبعا ده خلاف المشهور عن ابي الحسن الاشعري ومن سار على دربه من ان حصول العلم بالنتيجه عقب حصول العلم بالمقدمات انما عادي، بمعنى ان قد يحصل العلم بالمقدمات ثم قد يخلق الله عز وجل العلم بالنتيجه وقد لا يخلق العلم بالنتيجه. لكن على كل احنا مش بنناقش ده المساله، بنقول هذا المثال على مذهب الامام الرازي. لكن مذهب الامام الرازي بقى هو مذهب مرضي في هذه المساله او غير مرضي مش موضوعنا ودي مش مسالتنا. لسه حبينا نذكر مثالا للسبب العقلي. فالمثال للسبب العقلي كالنظر في العالم عند الامام الرازي وغيره. ومثال السبب العادي مثل حز الرقبه للقتل، فده مثال للسبب العادي. اذا كلام المصنف ظاهره يشمل الشرط بجميع انواعه والسبب بجميع انواعه. بناء على كلام المصنف، بناء على هذه القاعده، يبقى الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به كالشرط الشرعي والعادي والعقلي والسبب العقلي والشرعي والعادي. فاذا امرك الشارع بامر من الاوامر فقد امرك به وبشروطه وبأسبابه العقلية والعادية والشرعية. هذا الظاهر الذي فهم من كلامه هو الموافق لأكثر العلماء. ليه عمالين نقول هذا الكلام؟ لأن إمام الحرمين صاحب الورقات له كتب أخرى، فالمنقول عنه خلاف ذلك. المنقول عنه أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به إن كان شرطا شرعيا فقط لا عقليا ولا عاديا ولا إن كان سببا. ظاهر العبارة هنا يوافق الجمهور، لكن مذهب إمام الحرمين الذي صرح به في كتب أخرى هو أن الأمر بالشيء أو إذا أمر الشارع بالفعل فإنه قد يقول قد أمر به وأمر بالشرط الشرعي فقط. طيب هو المصنف الحقيقة عندما تكلم في هذه المسألة تكلم عن الشرط الشرعي في كتبه الأخرى. طيب حد يعرف يحاول يفكر كده مكان إمام الحرمين أو يشوف إمام الحرمين فكر إزاي وقال يعني إن هو الأمر بالشيء أمر بالشرط الشرعي فقط؟ هو كده كده الشرط العادي والعقلي مش محتاج إن هو يتقال، يعني الشارع برضه مش محتاج ينص عليه لأن هو العقلي مش محتاج ينص. أحسن، هو المصنف بيقول إن يجب به إن كان شرطا شرعيا، لا إذا كان عقليا أو عاديا فلا يجب بوجوب مشروطه، لأن هذا المشروط لا يوجد عادة ولا يوجد عقلا بدون هذا الشرط، فبالتالي لا يتصور أن يقصده الشارع بالطلب. يعني هو أنا إيه خليني أتصور أن الشارع يقصد هذا بالطلب وهو أصلا لا يتأتى عادة فعل ذلك الشيء بدونه، أو لا يتأتى عقلا فعل ذلك الشيء بدون هذا الشرط. زي مثلا احنا قلنا الشرط العقلي زي ترك ضد الواجب، ده الشرط الايه العقلي مش كده، والشرط العادي قلنا مثل غسل جزء من الرأس. فهو دلوقتي المصنف يقول في كتبه الأخرى لا يتأتى عادة غسل التمكن من غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، صح؟ ولا يتأتى عقلا فعل الواجب إلا بترك ضد الواجب. فقال مثل هذا لا يقصده أو لا يتصور للشارع يتوجه إليه بطلب يعني مقصود مش محتاج. ممكن يقصد أن الأمر يدل على الشرط دلالة لزومية مش تطابقية، اللي هو ايه؟ اللي هو إمام الحرمين. ما هو الأمر بالشيء إيقاع الشيء ده يلزم منه فعل الشروط وفعل الأسباب، بس الشرع إذا لم ينص على الشرط العادي أو الشرط العقلي يعني المكلف لا يحتاج إلى مثل هذا النص، لأنه لا يتأتى عادة الفعل إلا بفعل ذلك الشرط العادي أو العقل، بخلاف الشرط الشرعي إنه لا يعرف إلا من قبل الشارع. أيوة بس الأمر بيدل عليه ولا بيدل على الشرط السبب سواء كان شرعي عقلا؟ لا هو خطأ ما لا يدل عليه بدلالات المطابقة، ده مش محتاج كلام، ده كل ده التزامه. طيب هو كده اتفق مع الجمهور، هو الجمهور يقصد التزامه معه. لا هيبقى في هو لا ما اتفقش ان هو بيقول ان الامر لا يدل عليه اصلا، بيقول الفعل لا يتاتى إيجاده أو تحصيله أو كسبه يعني مش إيجاده إلا بهذا، وده أمر غير مفتقر إلى أمر الشارع، فبالتالي الأمر لا يدل عليه. هو متفق مع الجمهور إن لابد من هذا ولابد من ذلك، اللي هو الشرط العقلي والشرط العادي لابد منهما، لكن لابد منهما عقلا وعادة. الجمهور يقولوا إيه؟ يقولوا لا لا هو مش عقل معرفاً هو بس الخطاب الطالب للفعل، طالب للفعل وطالب للشرط الشرعي والعقلي والعادي. وكده هيبقى في فرق ان الشرط العقلي والشرط العادي لابد منهما عند امام الحرمين، وعند الجمهور لابد منهما وهما مطلوبان من الشارع. فالفرق ان ده مطلوب وده غير مطلوب، بكده مفيش فرق. مطلوب الاتيان بالشرط ولا بالسبب، انما الشرط العقلي لا يؤتى به انما هو متحقق مع التاني. ما بس مطلوب من الشارع على كلام الجمهور. يعني الجمهور بيقول دلوقتي لو طلب منك غسل الوجه فقد طلب منك غسل الوجه وطلب منك غسل جزء من الراس. الامام الحرمين بيقول طلب منك غسل الوجه ولم يطلب منك غسل جزء من الراس، وغسل جزء من الوجه لا يتاتى الا بغسل جزء من الراس. يبقى غسل جزء من الراس لابد من حصوله، لكن هل هو مطلوب من الشارع ولا غير مطلوب من الشارع؟ عند الجمهور مطلوب، عند الإمام الحرمين مش مطلوب. ظاهر العبارة كده، سواء ظاهر العبارة بيقول لي لو أنا حتى مشيت مع ظاهر العبارة دي، أمر بي وبما لا يتم إلا بي، يبقى أمر بي وأمر بما لا يتم إلا بي، يعني أمر بي وأمر بالشرط وأمر بالسبب. يبقى الشرط كده مأمور بي والسبب مأمور بي. الإطلاق ده هيتناول على الشرع والعقل والعادي، الشرط العقلي والشرع والعادي والسبب الشرع والعقلي والعادي. هو دلوقتي توصلت لان هذه الشروط مامور بها وهذه الاسباب مامور بها. فنقول ظاهر العباره كده يفهم من هذا الكلام. هذا الظاهر مخالف لكلام امام الحرمين في كتب اخرى، بيقول لا ده هو العقلي والعادي. يعني لا يتاتى حصول الفعل الا بحصول العقلي والعادي، فلا يتوجه اليه الشارع به بالطلب. وقياس كلام إمام الحرمين في الشرط يؤخذ منه أن السبب كذلك، لأن المسبب لا يوجد بدون السبب، وبالتالي لا يتوجه إليه الشارع بالقصد، بخلاف الشرط الشرعي فإنه لولا اعتبار الشارع له لما كان له دخل في وجود أو انعدام المشروط. يعني كان المشروط سيوجد بدون الشرط، لكن هو اللي جعل هذا الشرط قيمة، هو اعتبار الشرط الشارع له. يعني الشارع لو لم يعتبر الطهارة شرطا لصحة الصلاة، الصلاة توجد بدونه ولا لا؟ أولاً هو الشرط العقلي. إزاي يعني يقولون إن هو مطلوب من الشارع على سبيل سكان الخطاب خطاب إيجاب بهجوات؟ يعني في مثال اللي هو يعني دلوقتي هو لو الشارع مثلا قياس المسألة، لو الشارع طلب منك ترك ذنب الخمر، يبقى يجب عليك انك تتلبس بواحد من أضداد الايه؟ الخمر. إلا إذا كانت ضد محرمة، وما تتركش الخمر وتشتغل بالقتل فساعتها يجب عليك ان انت اما انك تنام او تشرب او تاكل او تقرا او تلعب او تتمشى او تنط حبل او تعمل اي حاجه او تقعد ساكت. وده عمل برضه انه فيه كف للنفس. طيب يتفرع على هذا الكلام في أمثلة كويسة أنه لو تعذر ترك المحرم إلا بترك الجائز، فإنه يجب عليه أن يترك ذلك الجائز، كما إذا وقع البول في الماء القليل فإنه يجب ترك هذا المختلط بالنجس لتوقف الواجب، وهو ترك استعمال النجاسة على ترك استعمال الجائز الطاهر. ده يعني لو احنا قلنا ان ده هو السبب في الحكم بنجاسة الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة، او ممكن نقول ده يعني دليل اخر غير الدليل اللي احنا استندنا اليه اللي هو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، او نقول والله ده بقى ده العله لو تاملنا في الحديث يعني، او ده السبب يعني الذي اشتمل عليه الحديث. وكذلك اذا اشتبهت منكوحته باجنبيه، اشتبهت عليه الزوجه بالاجنبيه مش عارف انهي مراته، في الحاله دي يحرم عليه قربان المرأتين، لأنه لا يتأتى فعل الواجب إلا بترك لا يتأتى فعل الواجب اللي هو ترك المحرم، يعني هو ترك المحرم واجب إلا بترك قربان المرأتين إلى أن يتبين الحال. فإذا تبين الحال فإنه يعمل بما استبان له. وكذلك إذا كان له زوجتان ثم طلق واحدة منهن بعينها ونسي، هو يعني أي واحدة تطلق؟ فنفس الكلام يحرم عليه قربانهما، طلقها الأخرى على الزوجة الثالثة خلاص احتمال كبير احتمال كبير، ولا يتأتى فعل الواجب اللي هو ترك الحرام من اللي هو ترك الحرام اللي هو المواقعات الأجنبية إلا بترك قربان المرأتين. هو دلوقتي متأكد إنه طلق، متأكد إنه طلق واحدة بعينها لكن نسي وطلق بيه. لو كانت دي مثلا الثالثة خلاص هي حرمت المرأتان لحد ما هي ويحرم عليه القربان إلى أن يستبين الحال. لو استبان وتأكد خلاص يحرم عليه ولكن لا يقع طلاقه، يحرم القربان لكن ليس طلاقه، لأنه احنا متأكدين ان في واحدة حرام واحدة خلاص طالق والثانية ايه لا زالت على ذمته، بس الطلاق وقع على هذه الصورة على واحدة يتبين على واحدة على هو متأكد انه طلق، هو لو واحد طلق ونسي بعد كده تبين له تذكر ما فتذكر خلاص، او قامت البينة على انه طلق حتى لو انكر او ادعى النسيان او نسي بالفعل. لكن الان هو الرجل متاكد من الطلاق، متاكد ان هي واحده مش اثنين، فهيتم الوضع كده الى ان يتبين دليل. لكن اذا طال الامر يعني بتتكلم مساله فقهيه يعني، وطال الامر على المرأتين وشق عليهما ذلك والراجل قاعد بسامه اثنين ثلاثه مش عايز يفتكر وقال انا مش فاكر فشرع في الزواج الثالثه فممكن يرفعوا الامر للقاضي. طيب هل هذه المساله كده هذه القاعده يعني مطلقه يعني احنا بنطبقها كده في كل المسائل ان الامر بالايجاب امتداد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به او بما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هل ده كده على الاطلاق ولا في قيود لهذه القاعده؟ يعني دلوقتي الان تتعلم ان الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به، او انت كنت زمان بتقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ماشي مفيش مشكله. يبقى ده دلوقتي يا عم الشيخ الان اخراج الزكاه واجب ولا مش واجب؟ طيب هذا الواجب يتوقف على ملك النصاب، مش كده؟ فالان انا لا املك النصاب، هل يجب علي بناء على هذه القاعده ان اسعى في الارض لتحصيل النصاب لكي اخرج هذا الواجب؟ طب إذا لا ليه والقاعده بتقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ قدر المستطاع بباهن الله. طيب هو انا في استطاعتي ان اضرب في الارض والزكاه متوقفه على تحصيل النصاب ولا لا؟ يبقى لا يتم الواجب هنا اللي هو اخراج الزكاه الا الا بتحصيل النصاب، خلاص؟ وانت بتقول لي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مش مقصود من الزكاه بيقول ان انا احصل عشان ايه اخرج الزكاه، ما بلغ عندي المقدار ده سبب مش شرط. ايه لا سبب مش شرط، احنا قلنا الجمهور بيقولوا ان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به شرطا كان ام سببا. في فرق ما بين المسألتين، لان هنا في الزكاه لما ربنا بيفرض عليها الزكاه مش بيقولنا بالتحصيل، مثلا ممكن اخرج واضرب في الارض مبلغ عندي النصاب وكده وجبت عليها الزكاه. ايوه بس القاعده هنعمل ايه في القاعده دي؟ امر به وبما لا يتم الا به، ده يعني هذا الشيء لا يتم به لا يتم الاخراج الا به ولا لا؟ نعم. انت انا مش معايا مقتنعات، لو انت معترض عليه ماشي، إذا لم تكن معترضا يبقى ننتقل إلى الكلام الثاني. الآن لا يتم هذا إلا بذلك. تمام؟ يبقى الأمر بهذا أمر بذلك. أنت فاهم السؤال؟ وما الجواب؟ زعل. في أخبار السادة الملكية. ان هنا بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاه وليس لفعل الزكاه. يعني ان لم يبلغ المال النصاب هي الزكاه اصلا ليست واجبه، فيجب ما لا يتم الا به. طيب يعني انتوا بتقولوا كلام كويس بس عايزين نعبر عنه بطرق اكثر علميه. احنا عندنا ما لا يتم الواجب الا به انا بسميه مقدمه للواجب، كده؟ وهي المساله مشهوره في كتب الاصول بعنوان مقدمه الواجب. انتوا كلكم خدتوا اصول في الكليات ولا ما خدتوش؟ وجماعه بتوع دعوه خدوا اصول فقه ولا ما خدتوش؟ سنه رابعه بس؟ ايه؟ خدنا الاسلام بسم الله شريعه مش كده؟ طيب مقدمة الواجب مرت عليك المسألة دي؟ مرت. فاكر فيها حاجة؟ لما لا يتم الواجب الا به. كده وخلاص. مقدمة الواجب نوعان. انت برضه شريعة؟ لا خلصت. لا مقدمة الواجب نوعان، مقدمة وجوب ومقدمة وجوب. وجوب بالباء ومقدمة وجوب. وفي الحاشيه في كلام كتير في الموضوع اللي بتكلم فيه انا، بس يعني ايه لقيت ان العرض اللي انا هقوله ده يكون اسهل من العرض اللي موجود في الحاشيه. مقدمه وجوب ومقدمه وجود. فالامر الشيء أمر به وبمقدمة وجوده لا بمقدمة وجوده. يعني زي مثلا الصلاة أو زي الزكاة. الزكاة إذا أمر بها الشارع فيكون أمر بها ومقدمات الوجود مش مقدمات الوجود. فتحصيل النصاب مقدمة الوجود ولا وجوب؟ وجوب. وجوب. الباء. لك النصاب وجبت الزكاة. إذا لم يمتلك لم تجب. بل هو مقدمة وجوب ولا وجود؟ وجود بالدال بالباء عكس الوجوب. ما هي مقدمة الوجوب هتكون مقدمة الوجوب ووجود معها بدل محيرة كده. لكن عندي مقدمة وجود بس. يعني مسألتنا مفروضة في ما لا يتم وجوده إلا به مش وجوده إلا به. لا يتوقف على الوجود. زي مثلا الطهارة. الطهارة دي مقدمة وجود ولا وجوب؟ وجود. لكن إذا وجدت الطهارة فهل اعتقد الصلاة؟ لأن الوجوب ليس متوقفا على هذه المقدمة، لكن وجود الصلاة متوقف على الطهارة. ليس إن هي إذا انعدمت انعدم وجود الصلاة. يبقى ده أول إيه؟ أول قيد في هذه القاعدة. إن الكلام هنا على مقدمة وجود الواجب لا مقدمة وجوب الواجب. ليس مأمورا به. الشرط الثاني لهذه القاعدة أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف، أو أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مقدورا للمكلف. أما إذا لم يكن مقدورا للمكلف فإنه لا يجب عليه. زي ما انت دلوقتي بتقول لي المثال بتاع دخول الوقت. دلوقتي دخول الوقت ده مقدمة للواجب ولا لا؟ يعني نقصد بمقدمة للواجب يعني لا يتم الواجب إلا به، صح؟ لكن هل هذا يعني مقدور للمكلف انه يدخل الوقت؟ مش داخل في قدراته. المحاشي هنا مثل لهذا بحضور العدد في الجمعة، فده غير مقدور لأحد المكلفين. في الحالة دي لا يجب هذا الأمر. الواحد يقول يا مولانا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والآن إحنا عندنا ناس إحنا عايزين نكون صف الجمعة وعندنا عدد كبير في البلد، وكل ما نروح ما يكملوش الأربعين، والأربعين لابد منهم لحضور الجمعة. فالآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلا هات عصاية وندور على الناس في بيوتها نجمعهم بالعافية أو تحت تهريب السلاح عشان يجي يصلي. فترد عليه تقول له ما هي الاستدلالات اللي موجودة عند الجماعة المكفراتية هذه الطرق العجيبة. أنت الآن رجل طالب علم، هترد عليه تقول له تقول له القاعدة سليمة ما تقعدش تتبرجل. لكن انت ممكن بقى هتلاقي ناس يعني اللي واخد العلم كده بالشبه او شاخدين شهادات والسلام يقول لا انت جبت القاعدة دي منين؟ كده صح؟ هتعمل كده؟ فينا قالوا لو جبت القاعدة دي لا، وبعدين يعني كمان بقى يعني انت مزنوق عايز بقى تعمل اي طرق تتخلص بيها، يقول له اه هي موجودة بس يعني مش متفق عليها، فيها خلاف. عارف انت الراجل اللي كان طالب علم بس كان طالب علم نص كم يعني، فكان بيحضر مع المشايخ بس مش مجتهد، فطبعا عمال يعني يطرق سمعه بعض الايه بعض القواعد كده. قال له انت ما تخافش، انت ساعد ما تبقى موجود هناك. قال له ده انا هبقى امام المسجد ومش اسالني انا مش عارف اجاوب. قال له لا ريح بالك، الفقه ده كله خلاف، كل ما يسالوك في حاجه اقول لهم ايه فيها قولان فيها قولان كويس. فالراجل كل ما يسال في حاجه فيها قولان فيها قولان، والامور ماشيه لحد ما شكوا فيه. قالوا له في الله شك، قال قولان. فهي ما تقولوش بقى ايه جبت القاعده دي منين، لا هتقول لا قاعده سليمه وكل حاجه، لكن القاعده دي انت قد غفلت عن قيودها فحفظت شيئا وغابت عنك اشياء. فالقيد الثاني ان تكون المقدمه مقدوره للمكلف، وهذا ليس مقدورا للمكلف. طيب في حاجه مش واضحه كده؟ تمام. طيب واذا فعل ان كان المثال الذي اتى به المحشي هو في الوجود، الوجود ليس في المقلوب. هو ايه المعنى ان يكون المثال يعني الامرين معا؟ يعني اتيان الناس بالصلاة هذا مقدور لبعض الناس بالصلاة. يعني مثلا هذا المكفر هو يقول أنا عندي السلطة وعندي القوة تجي لي. هو المحشي قال ده غير مقدور لأحد المكلفين عشان يخرج من الموضوع ما لو كان المكلف هو السلطان، فساعتها يبقى لها نظر اخر. هو الشيخ بيقول ان ده غير مقدور لاحد المكلفين، فهذا المكفر لو كان هو السلطان شخصيا فهيبقى في نظر اخر، هيبقى محتاجين ننظر لادله اخرى. يعني ممكن يبقى هنا قد يستقيم الكلام مع القاعده بس بصفه السلطان اللي هو ممكن يجيبهم بالفعل، لكن هتناقش بقى من نفس المساله المعينه دي من ادله اخرى. هل هو من حقه ان هو يعني يخرج الناس من بيوتهم لاجل اقامه الصلاه؟ هل من حقه كذا؟ واحد يقول لك ليس من حقه، الثاني يقول طب الله يعني بلد عظيمه زي كده ولا تقام فيها الجمعه ازاي؟ ف مش كده المثال كان مقيد باحد المكلفين غير مقدور له. طيب نقول واذا فعل يخرج المأمور عن العهد. اذا فعل المكلف ما امر به، والمقصود انه قد فعل ما امر به على الوجه المطلوب شرعا حين فعله. فالمصلي بيسأل سؤال او عايز يبين يعني لمن سأل، هل اذا فعل المأمور ما أمر به هل يخرج عن العهد عن المطالبة أو لا؟ يعني هل يوصف فعله بالإجزاء أو لا؟ فالشيخ هنا بيقول لي والله يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء يعني يكون فعله مجزئا وصحيحا وتسقط المطالبة وتبرأ الذمة إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب شرعا. المشهور والراجح هو ما ذكره المصنف هنا من أن المكلف إذا أتى بالمأمور به فقد سقطت المطالبة وبرئت الذمة ووصف فعله بالإجزاء فيقال هذا فعل مجزئ وهذا فعل صحيح. فيها خلاف؟ فيها خلاف. البعض قال بأن بأنه لا يوصف بالإجزاء بناء على الاختلاف اللي هنعرفه بقى في الكتب الأكبر من دي، الخلاف بين أهل العلم في تعريف الإجزاء. عشان نقول إن هذا الفعل مجزئ يعني موصوف بالإجزاء، خلاص أجزأك. طيب يعني إيه الإجزاء؟ بناء على المشهور إن الإجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب. الشارع طلب منك الصلاة وانت أتيت بالصلاة، فالآن سقطت المطالبة، هو ده الإجزاء. الفريق الآخر بيقول لي لا، الإجزاء مش سقوط المطالبة، مش سقوط القرار، لكن سقوط القضاء. بيقول لي إن بناء على أنه يجوز ألا يسقط، ألا يسقط الفعل المأتي به، ألا يسقط القضاء. ممكن هو يأتي بالفعل ومع ذلك يكون مطالبا بإيه؟ بالقضاء، فيحتاج إلى القضاء مرة أخرى. القضاء هو مقابل الأداء ولا القضاء؟ إنه يقابل هو يقضي الفعل مرة أخرى. يعني قال لي زي من صلى وهو يظن الطهارة ثم تبين أنه محدث، يبقى عليه أن يقضي أو أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. تعريف أشمل ولا؟ إيه؟ تعريف أشمل. تعريف إيه؟ اللي هو الأخراني الجماعة الثانية بتقول. لا، الـ الـ الـ المشهور اللي هو الأول، وده الراجح. فهو كلام المصنف لأجل هذا الخلاف. إذا أتى المصنف، إذا أتى المكلف بالمأمور به، يخرج عن العهدة ولا لا يخرج؟ الشيخ بيقول يخرج عن العهدة ويوصف الفعل بالإجزاء. ده بقى هذا الأمر مبني على تعريف الإجزاء لأنه إيه؟ سقوط المطالبة. الفريق الثاني بيقول لا، ده الإجزاء هو سقوط القضاء. واللي دفعوا إلى هذا قال لي دلوقتي لو واحد صلى يظن الطهارة، فدلوقتي الآن لأن أنت قلت أنه خرج عن العهدة، لو تبين الحدث فكده مفيش خطاب جديد متوجه له، فهيكون بنفس الخطاب القديم. يبقى بنفس الخطاب القديم، يبقى لم يخرج عن عهدته. أنت تقول أنه خرج عن العهدة، إذا خرج عن العهدة ثم تبين الحدث يبقى أنا محتاج خطاب يطالبه بالفعل. هجيب الخطاب منين؟ قول الخطاب القديم، الخطاب القديم انت تقول خرج عن عهدته. ده حجة الفريق الثاني. الفريق الاول بيرد عليه يقول لا، يقول له مفيش اي مشكلة، يتوجه اليه خطاب من جديد من الشارع. يبقى بأمر كبير، لانه مطلوب انه ان يأتي بالصلاة ولم يأتي بالصلاة، يبقى ده امر جديد متوجه. تمام؟ فالجمهور وهو الذي ذهب إليه المصنف أنه إذا فعل المأمور به على الوجه المطلوب شرعا حين الفعل فإن فعله يوصف بالإجزاء وتسقط المطالبة. طيب، هو الجمهور لهم احتجاج لطيف، يعني يقول والله هذا الأمر الذي توجه إلى المكلف ويطالبه بفعل ما، والمكلف أتى بهذا الفعل. دلوقتي عندنا احتمالات، عايزين نشقق الأمر. هذا الأمر إن بقي متعلقا بعين المأتي به ولم تسقط المطالبة زي ما الفريق الثاني بيقول هيكون في الحاله دي قدام الدفتر تحصيل الحصر. يعني دلوقتي لو الشارع قال المكلف صلى الظهر ثم الان المكلف صلى الظهر، فانا بقول لك خلاص سقطت المطالبه والامر خلاص لم يعد برئه عهده هذا الانسان وبرئت ذمته ولم يعد الامر مترجها اليه، يعني لم يعد الامر متعلقا بالمكلف ان ياتي هذا الفعل لانه فعله كده. فانت بتقول الان لم تسقط المطالبه، ده معنى كده ايه؟ معنى بقاء تعلق الامر بهذا الفعل، ده معناه ايه؟ معناه ان لا زال الفعل مطلوب التحصيل لكنه حاصل، وتحصيل الحاصل ايه؟ محال. يبقى يا اما يكون هو طلب تحصيل الحاصل لو كان متعلقا بعين المأتي به. طب انت بتقول لي لا زال باقيا، انت لما الان وصل له يظن الايه؟ يظن الطهاره، صلى ولا ما صلاش؟ سيبنا بقى سيبنا من مساله انه استبان بعد ذلك له الحدث او تبين الحدث، الان صلى ولا ما صلاش؟ عشان صوره واحده الواحد شك في صلاته خلي التعريف كله ما لازم نناقشها عشان التعريف يكون منضبط، احنا بنناقشهم هم مطولين بالنا عليهم عرفت؟ فالان هو صلى يظن الايه؟ الطهاره، فانا بقول له خلاص سقطت المطالبه. يقول لي لا وتبين له الحدث يبقى لم تسقط المطالبه، قلت طب جميل جدا. خلينا في الحته في اللقطه بتاعت انه قد ايه فعل يظن الحدث قبل ما يتبين يظن الطهاره قبل ما يتبين الحدث. الان انت تقول لم تسقط المطالبه يعني لا زال الايه؟ الطلب متعلقا متعلقا بالمأتي به ولا متعلقا بغيره؟ اذا قلت يظل متعلقا بالمأتي به اقول لك لا، لان المأتي به انت تقول مأتي به يعني حصل، وده يلزم منه تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل المحال. طيب وان كان متعلقا بغيره يبقى المأتي به ليس هو كل الايه؟ المأمور به، لان انت بتقول لا زال متعلقا. فدلوقتي هو الشارع قال له صلى الظهر والراجل قام صلى الظهر وانت بتقول لا زال متعلقا، وطبعا لا يمكن ان يكون متعلقا بما فعله لانه قد فعله، يبقى قد يكون انه يكون متعلقا بغير ما فعله. يبقى ما فعله ليس هو كل ايه؟ المأمور به، والمفروض ان ايه؟ الفرض خلاف ذلك، الفرض ان هذا هو كل المأمور به، ولا يصح كما ذكرنا في اكثر من مره في البحث والمناظره والمنطق، لا يصح مناقضه الفرض. الدليل الثاني انه لو لم يتفصل المكلف عن عهده الخطاب لطولب به ثانيا وثالثا، يبقى لا يمكن يعلم ابدا انه قد امتثل، مع ان انت مسلم معايا ان الامر عند التجرد عن القرينه لا يقتضي التكرار، لكن انت كده ايه؟ لما تقول ان هو لا زالت المطالبه قائمه يبقى في الحاله دي معناه انه يفعله ثانيا، وبعد ما يفعله ثانيا لم يخرج عن العهده، ولا بد ان يفعله ثالثا، ولما يفعله ثالثا لم يخرج عن العهده، يبقى يفعله رابعا، يبقى يفعله خامسا، يبقى معنى كده انه بيقتضي عندك التكرار، وانت خلاص كنت مخلص معايا المساله اللي فاتت وقعدنا كده مع بعض نتناقش وفي الاخر قلت له ده يقتضي التكرار. هو يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ واخدين بالكم يعني لما بندرس من خلال مذهب في نسق متكامل كده، ما اجيش اقرر شيء وبعد شويه ايه انقضه، غير الجماعه بتوع دليلك يا عم الشيخ ده، دليلك يا عم الشيخ تلاقي الدنيا بايظه معاه، كل حديث عمال ايه بيفهمه بناء على قواعد. لما تيجي تحلل كلامه انت لو جبت كلام من الجماعه بتوع الدليل دول كويس وقعدت تقول والله بنى هذه المساله على القاعده الفلانيه جميل، يبقى هيطرد الامر ليه. فالمثال الثاني تلاقي قاعده اخرى تنقض الاولى، والمره الثالثه قول الصحابي حجه، المساله الرابعه قول الصحابي مش حجه، الله حجه ليه، وهكذا يعني الامور ماشيه ماشيه بالمزاج. فطبعا ايه يعني دول شويه جماعه جهله زي ما قلت لكم قبل كده خارجين عن حد الخطاب، واكبر غلط انك ترد عليهم، لان لو انت رديت عليهم فقد نزلتهم منزله العقلاء او ان هم العلماء يعني. لا يقول زي ما يقولش، هو والعدم ايه؟ شيء واحد. جالي مرة زمان واحد مش عارف من 10 أو 15 سنة فكان عايز يعني يطبع معانا كتاب. هو الراجل بيقول انا محقق ومشتغل بالحديث ووراني شوية كتب ليا. فالمهم انا مسكت الكتاب وانت شوف بقى الراجل قلت له انت انت عمال بتقول صحيح وضعيف وكده يعني احنا ما عندناش هذا المنهج يعني في الدار وفي المكتبة ما عندناش هذا المنهج احنا يعني لا نعتقد اهليه التصحيح والتضعيف حد من المعاصرين. فدي مرتبة راحت لحالها من زمان. فانت يعني كبيرك تخرج الحديث واذا كان ولا بد من الحكم تقول لي بقى ايه مثلا اقوال المتقدمين فيه البيهقي قال كذا الامام احمد قال كذا المعين قال كذا بس ما فيش كلام يبقى خلاص كتر خيرك مش عايزين حاجه. لا لا لا لا لا ازاي انا بقى لي 25 سنه بحكم على حديث ما هو ده في الخارجيه بتاعه طبعا اللغه العربيه ما لهاش علاقه باللغه العربيه. المهم فلقيته في حديث بيقول لي اخرجه البخاري ومسلم واحمد. في حديث تاني بيقول لي اخرجه احمد والبخاري ومسلم. وفي حديث تالت عمال يقول البيهقي والبخاري ومسلم واحمد. فبقول له يعني فجيت قلت له هنا انتهينا خدت واحده واحده مطمنه تماما. فبقول له انت هنا بتقول البخاري ومسلم واحمد. قال لي ايوه احنا بتوع الحديث بنجيب الشيخان الاول وبعد كده احمد جميل. قلت له طيب بس انت هنا بتقول لي احمد والبخاري ومسلم. قال لي لا ما احنا بتوع الحديث احمد ده الامام العظيم وقبليهم مقدم على البخاري ومسلم. قلت له يعني هو ده منهج وده منهج ممكن تقول البخاري ومسلم واحمد تمشي ممكن احمد بس يعني يطرد لك منهج مش كده؟ فقلت له طيب ودي بقى ازاي بقى ازاي بقى البيهقي والبخاري ومسلم واحمد. قال لي احنا بتوع الحديث. قلت له بتوع الحديث بتعملوا اي حاجه في اي حاجه بس. وقلبت القعده معاه كلها ايه تريقه ويعني وهزار ومزاح يعني انه خارج عن ده مش من ليس من العقلاء الراجل ده مخبيف يعني مش كده. وضحكني جدا والله. ايه يا مولانا ينفع الكلام ده؟ في حاجه اسمها دليلك يا عم الشيخ؟ في حاجه اسمها كده؟ انت فاهم ايه العلم مش زي المستقل هو فاهم المعصوم فاهم المجتهد. لكن اصل هو الخيبه في ايه؟ لما تيجي تقول له كده يقول لك انت ضد الدليل. يا عم انا مش ضد الدليل دي مرتبه شريفه جدا. انا ما انا قلت حاجه ده انا بقول لك مرتبه عظيمه بس انت ليه متخيل ان انت بعجمتك اهل الفهم الدليل؟ لكن انت بتقول والله انا يعني بتمحك مثلا في فهم الامام احمد وفهم الامام الشافعي ماشي ده راجل مجتهد يعني. لكن انت من لا مجتهد ولا احد. وبعدين لو قعدت يعني تالف في الكتب ونطلع للمعاصرين واسماء مشهوره جدا هتجد العجب العجاب من الناس اللي بتتصدى لشرح الكتب. ودي بقى مصيبه سودة اللي يتصدى مثلا يبقى بشرح الفقه الحنبلي الفقه الشافعي. لا الحقيقه دي برضه طريقه مبتدعه انك تشرح الكتاب ثم تنقد المذهب. طب انت بتشرحه ليه؟ مش فاهم. هو انت مثلا لما تيجي تشرح زاد المستقنع مثلا عشان مصطفى الحنبلي وبعدين تقول والله دي مساله يعني مشهوره يعني اللي هي ولا يعرفها حدث رجل طهور مسير خرج دي امراه مكلفه بطهاره فماتها الحدث. دي مساله من مسائل من مفردات المذهب الحنبلي. فتيجي تقول والله الحنابله في هذه المساله قد اغربوا واخذوا بنصف الحديث وتركوا ايه نصف الحديث. يعني الحديث اللي بتتكلم عليه ده انا عارفه معايا في الابتدائي. فانت متخيل ده بقى ان ده فات احمد ده روايه عن احمد المعتمد. احمد مش واخد باله واخد باله وابن قدامه مش واخد باله وقال ابو يعلى مش واخد باله ان يا عيني واخد نص الحديث سايب النص الثاني. يعني شوف الاعتراض الهايف التافه بتاعك وصلك لحد فين. وابن مفلح واخد بالك صاحب الفروع ما تنسى المزق مش واخد باله ولحد ما توصل بوتي كل دول مش واخدين بالهم. اما تلاقي الاعتراض بتاعك لا يعجز عن ايرادي احد الصبيان تعرف ان انت من علم هايف يعني اسكت. الواحد احيانا ينظر في المذاهب الاخرى فيلاقي اقوال عجيبه. احيانا انا ما افتح المذهب الحنفي الاقي قول عجيب. انا تنين اقلب الكتب وادور في الحواشي اصلا مش معقوله قول عجيب اكيد في حاجه مش ممكن ان الناس عقلاء علماء لكن انت فكره المسيطره ان لا ان اصل ممكن ما بلغوش الحديث. ايه هو مين اللي ما بلغوش الحديث؟ مين اللي بلغ كده ازاي؟ وبعدين هو احنا ما بنتكلمش عن الامام ده، انت بتتكلم على مذهب. يبدو انت ما انتش فاهم الفرق بين الامام والمذهب، والمدرسه عبر القرون لها محدثين وفقهاء ولغويين واصوليين. فاذا وجدت ان يعني الاعتراف الذي اتيت به يا يعني فضيلتك لا يعجز عن ايراده احد الصبيان، فعليك ان انت ايه تمسك. فتلاقي مثلا في المساله دي او في مسائل غيرها، في هذه المساله مثلا الامام احمد في روايه ابي طالب قال والله اكثر الصحابه يقولون ذلك، وهو امر تعبدي محض لا يعقل معناه. فتلاقي الشارح على رحمه الله واحد من المعاصرين الراجل بيقول تعبدي محض المذهب، وهو عمال يعترض عليه بالتعليل ولا والقياس واباه والقياس ورجع عمال يقول لك تعبدي وانت عمال تقول القياس بتعترض بايه؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين بيقول لك ايه ان اكثر اصحاب يقولون ذلك. طب وده من مصادر التشريع عندنا اقوال الصحابه. طب انت جاي بتنقد المذهب بايه؟ انت مش مقتنع بان اقوال الصحابه حجه؟ يعني انت بتخالفنا في الاصول. يعني تروح تناقش الاصول، ما تجيش تناقش الاصول في الفروع. يعني احنا دلوقتي في الفروع بعد ان سلمنا صحه الاصول. طب هو انت مجتهد اصلا واهل لمناقشه الاصول؟ الله. طب المساله اللي قدام بعد شويه بعدها بسطرين انت بتحتج بقول الصحابي. طب هو قول الصحابي حجه ولا مش حجه؟ اصل قول الصحابي اذا كان حجه يبقى سيظل حجة دائما وابدا، اذا لم يكن حجة يبقى مش حجة دائما وابدا، ولا ينفع يكون حجة في موضع وغير حجة في موضع اخر؟ ممكن تيجي في مسألة يعني قول انت تقول قول الصحابي حجة وكل حاجة ويدل لهذا الرأي قول الصحابي الفلاني مثلا، ويكون معارض بقول صحابي اخر او معارض بايه؟ بدليل اخر، فهنا دخلت في التعارض والترجيح. بس التعارض والترجيح لا يلغي حجية المصادر. يعني افرض ان انا عندي ادله قد تعارضت في مساله، احنا زي ما هنيجي بعد كده المكان بيقول ان الادله والقواعد لا تتعارض بذاتها، ولكن بتتعارض في الجزئيات، بمعنى ان الدليل ده بيجذب هذا الفرع والدليل الاخر بيجذب فرعا اخر. فلو انت الحقت هذا الفرع بذاك الدليل لم تخرج الدليل الاخر عن الحجيه، غايه ما هنالك ان كانت في المساله دي دواعي الحق هذا الفرع بذلك الدليل اقوى من دواعي الحق الدليل. اذا امكن اعمال الدليلين خلاص ده يبقى خير وبركه. مولانا ايه؟ انت عايز ندافع عن الامام ابو حنيفه يعني ولا لا؟ عايز المسائل دي مصطبن بيها مثلا حلو. انا هجاوبك على النقطه دي، نقطه كويسه. هو انت بتقول ان انا الان وجدت فرعا فقهيا لامام من الائمه بيصطدم مع يعني حديث واضح وضوح الشمس وظاهر طبعا اولا انا بقول لك ان المدرسه مش ابو حنيفه. المدرسه يعني علموها وراسوها الامام ابو حنيفه، لكن المدرسه هي كل من شرع على هذا المنهج المتهم. هنا بقول لك لو وجدت حديثا يخالف مثلا مذهبك وحاك في صدرك ان تخالف الحديث، الخطوه رقم واحد ان احنا نتهم انفسنا في هذا الفهم مهما ادعيت الظهور برضو هي عندما يعني لست مجتهدا. الحل العملي ان انت تبحث عن امام قد عمل بهذا الفهم وتعمل بهذا الحديث تقليدا لا اجتهادا. هتعمل بالحديث وكل حاجه بس تقليدا لذلك الامام لا اجتهادا من فضلك. بس اذا حاك في صدرك مفيش مشكله، خالف الامام ابو حنيفه. لا مصدر. مثلا اذا جيت اقرا في مذهب الحنفي فلقى القول المعتمد هو الصلاه في الصغار غير سابق وتواضع في النقل من زمن الامام ابو حنيفه. طب حد تفقد المساله اعمل ايه في الحاله دي مثلا؟ انا بذكر لحضرتك، ما بقول لك انت ممكن تخالف المذهب في هذه الحاله لأجل الحديث، بس بشرط أن يكون إيه في حد عامل بهذا الفهم. لأن أنا عندي قاعدة تانية بتقول إيه، في عندي قاعدة تانية بتقول إيه، ترك العمل بالحديث على مدار القرون علة قادحة في الحديث. يعني أنت لو وجدت فهمك ده لم يقل به أحد، يبقى أكيد في مشكلة في فهمك، أو في مشكلة في الحديث إن هو ليس ثابتا. حتى لو خارج المذهب ما فيش مشكلة، احنا مش بنمنعك من الانتقال خارج المذهب، بس بشرط انك بتنتقل من مجتهد الى مجتهد اخر، ودي في حالات ضيقه جدا. ده غير طبعا ان المساله اللي انت بتتكلم فيها او غيرها، لو انت فتشت في الحواشي كده هتجد ايه، هتجد يعني ما يسوغ وجهه نظر الامام ابو حنيفه، لان هم ليهم بناء في استدلال بالحديث، وليهم بناء في تثبيت الحديث مختلف عنه. يعني على سبيل المثال الان تمام، انا ما قلتش حاجه، انا بكلمك ان لو نظرت المتاخرين لازم هتجد لهم مناقشات للجمهور، يعني يا اما تجد مناقشات يا اما هتجد حد من ائمه الحنفيه وافق الجمهور، زي الكمال المنهوم احيانا يجي يرجح خلاف المذهب، فده ده امر لابد منه. يعني تيجي مثلا ادي لك مثال، الحنابلة مثلا عندهم نقض الوضوء لاكل لحم الابل، ده خلاف الجمهور، الحديث في غايه الوضوح مش كده؟ لكن مع وضوح الحديث الى ان عندنا اعمال القاعده الاصوليه ادى بالجمهور وهم يعلمون بهذا الحديث ويقولون بصحته، ادى بهم الى القول به بعدم النقض، صح؟ لكن لو لما تنظر في محقق المذاهب هتجد من نصر المذهب الحنبلي، زي مثلا الامام النووي المحقق الشافعية لما جه في المسألة دي قال ايه؟ قال وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. فأنت لن تعدم في المذهب الحنفي من طالما المسألة بهذا الوضوح، من يرجح خلاف المذهب أو أنه يوضح يعني نظرية المذهب في الاستدلال. أحيانا بتكون المسائل يعني بحسب الظن واضحة وظاهرة، لكن انت ما تتامل قواعد المذهب وبناء المذهب تلاقي المساله مختلفه. انا ادي لك مثال اخر، لو عندي مثلا فرع فقهي تعارضت فيه الادله، وتعارضت فيه الادله على رايين، راي يؤيده دليل وراي يؤيده ثلاث ادله، وما فيش اي مرجح، هنعمل ايه؟ جمهور العلماء بيقول لك والله الرأي المسألة اللي عليها أدلة أكثر دي من المرجحات، يبقى نرجح بكثرة الأدلة. يعني من ضمن المرجحات كثرة الأدلة. افترض أنه لا يوجد أي مرجح ولا يوجد طريقة للجمع وما قدامكش غير الترجيح بكثرة الأدلة، فالجمهور بيقول لك ترجح بكثرة الأدلة. طيب أما تروح عند الحنفية هتلاقي في أصول فقه الحنفي يقول لك لا ترجيح بكثرة الأدلة. طب هو قال كده ليه؟ ما هو ده بناء برضو على قواعد فهمه اللغة العربية. و اللي حصلت بقى ايه يعني مناقشات وردود بين الحنفية والجمهور. الحنفية قالوا والله لا عبرة بكثرة الأدلة. ليه يا جماعة؟ قال لي والله دلوقتي قياسا على الشهادة، قال لي فالشهادة المسألة او القضية التي يطلب فيها شاهدان لا عبرة بالزيادة عليهم. فلو أنا وأنت عند القاضي بنختصم وأنا جبت شاهدين وأنت جبت أربعة، القاضي هيعتبر الأربعة بتوعك بمسافة الاثنين، يقول لك والله بينات متعارضة ومفيش ترجيح بكثرة الشهود، تمام؟ والمسألة التي يطلب فيها شاهد يبقى لا عبرة بالزيادة على الشاهد، والمسألة التي يطلب فيها ثلاثة، وفي مسائل يطلب فيها ثلاثة لا عبرة بالزيادة عن الثلاثة، والمسائل يطلب فيها أربعة لا عبرة بالزيادة عن أربعة. فده قياس ايه؟ قياس الحنفية. فقالوا والله قياسا على الشهادة. الجمهور ردوا على الحنفية قالوا لهم لا، هذا قياس مع الفارق المؤثر فلا يكون صحيحا. فالحنفية قالوا للجمهور الله ايه الفارق؟ قالوا لهم لا، ان الشهادة لم نقبل فيها الزيادة، لان الغرض من الشهادة والتقاضي قطع الخصومة، فإذا أنا فتحت الباب لزيادة الشهود لم تنقطع الخصومة. أنا وأنت نروح للقاضي، أنا أجيب شاهدين وأنت أجيب شاهدين، تاني يوم أنا أروح للقاضي أقول له معلش حضرة القاضي أنا كنت ناسي أحمد شاهد كده بقيت ثلاثة، فتيجي انت اليوم اللي بعديه والله قال لمن لا يسهو سبحان الله افتكرت سبعة ولا تنقطع الخصوم. فردوا على الحنفية الحنفية ردوا وهكذا. فبقول ما بتكونش الامور يعني بهذه السهولة. يعني زي ما انت عارف المثال المشهور بتاع لا صلاة الا بفتحة الكتاب. هتلاقي مثلا الناس يقول لك والله الحنفية بيخالف الحديث. ده الحنفية والجمهور اتفقوا على ان هناك مقدرا محذوفا. لكن الجمهور قدروا المحذوف بانه ايه لا صلاة صحيحة. والحنفية قالوا لا صلاة كاملة. يعني خلاص في اتفاق على ايه ان في محذوف. لكن المحذوف هل هو الصحة ولا الكمال؟ انا ما اقدرش اقول الصحة بدماغي كده. وهو كذلك ما يقدرش يقول الكمال بدماغه. لكن انا اعتمدت على قواعد لغوية. ايه القواعد اللغوية؟ انا قلت والله الاصل ان انا اقدر الحقيقة. يعني لا صلاة موجودة او قائمة او كذا او كذا. لكن الان هو اتى بالصلاة. يبقى موجودة. رغم ان هو من غير فتحة الكتاب. يبقى ما اقدرش ان انا انفي الحقيقة. يبقى لابد ان اصير الى المجاز. فاتفقت انا والحنفية على ان احنا ايه لابد من الصيرورة الى المجاز. فقلت قلت للحنفية لما اجي اقدر المجاز اقدر اقرب المجازات الى الحقيقة. فاقرب المجازات الى الحقيقة ايه؟ الصحة. لانه يترتب على نفي الصحة نفس الذي يترتب على نفي الحقيقة. انا اقول لك والله ده فلان ما صلاش تساوي فلان صلى بدون وضوء او تساوي انسان صلى بدون فاتحة الكتاب. غاية ما هناك ان هنا الحقيقة منفية وهنا ايه اللي منفي ايه المجاز اللي هو الصحة. الحنفية ما سكتوش. قالوا الله المجاز ده يا عم الشيخ ضرورة ولا مش ضرورة؟ قلت له ضرورة لانه لا يصار اليه الا عند تعزم الحقيقة. قال لي طب ما انت في قاعدة بتقول الضرورة تقدر بقدرها. وانت لما بتشرف على هلاك في الصحراء بتاكل من اللحم الميتة كده وتبرطع ولا بتاكل بمقدار ما يحفظ الحياة؟ قلت له بمقدار ما يحفظ الحياة. قال لي خلاص هي نفس الكلام سأضيق للمجاز واقتصر على الكمال بس ولا اوسع المسألة. فجيت قلت له لا اللي انت بتقول لي ده ما انت كده هتثبت لي اللغة بالقياس ولغة لا تثبت بالقياس. قال لي يا اخي عندي تثبت بالقياس. المهم يعني ايه ان النقاش مطول. اللي مثلا اللي في الدلالات اللغوية مثلا الحنفية عندهم ان دلالة العمل افراده قطعية. عندنا ظنية. وعشان احنا عندنا ظنية فينفع ان احنا نخصص الكتاب بسنة الآحاد. عند الحنفية يقولي لا دي دلالة قطعية ودلالة سنة الآحاد ظنية والظن ما ينفعش يخصص القطعي. أقول له يعني كده ما فيش سكة معاك. يقول لا لو خصص القطعي بقطعي فهذا المخصص نقل القطعي المخصص من رتبة القطعية إلى رتبة الظنية فأنت فأصبح ظنيا. فلما أصبح ظنيا أمكان لظني آخر أن يعمل فيه. كل ده يعني ان شاء الله اذا ربنا احيانا واشتغلنا في الكتب الكبيره هيبقى معانا وهتلاقي دايما نجيب كل كلام الحنفيه ونناقشهم يعني وننصر الجمهور. طيب يقول لي واذا فعل المامور به يخرج المامور عن العهده. قلنا ان هذا هو الراجح بناء على ان الافزاء هو الكفايه في سقوط الطلب يعني سقوط المطالبه. الجمهور بيقول والله اللي بيناقشوا الفريق اللي بينفي هذا الكلام بيقولوا والله ان الامر اذا بقي متعلقا فاما ان يبقى متعلقا بعين المأتي به او لا. فان بقي متعلقا بعين المأتي به كان المكلف مطالبا بالاتيان بعين المأتي به وقد اتى به وهذا هي تحصيل الحاصل وهو محال. وإن كان متعلقاً بغير المأتي به يبقى لم يكن المأتي به هو كل المأمور وهذا خلاف الفرض ومناقضة الفرض ممنوعة. وأيضاً أنه لو إذا لم يتفص المكلف عن عهدة الطلب فإنه يكون مطالباً بالإتيان به ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وهذا يلزم منه أن الأمر يقتضي التكرار مع أنه قد تكرر أن الأمر تقرر قد تقرر أن الأمر لا يقتضي التكرار. الفريق الثاني هو قال لا أبناء على أن الإجزاء عنده إسقاط القضاء. وقال لي والله طبعا ممكن يأتي المكلف بالشيء ولا ثم لا يسقط القضاء كمن صلى ظالما الطهارة ثم تبين الحدث فإنه يكون مطالبا بالفعل من جديد. فإحنا ردينا عليهم أنه يفعلوا من جديد بأمر جديد مش بالأمر السابق. مش هذا يسمى إعادة؟ الاصطلاح المشهور يسمى إعادة، لكن أحياناً بيطلق القضاء ويكون المقصود به ما يشمل الإعادة داخل الوقت وخارج الوقت. أحياناً بيطلق هذا الإطلاق. ودي برضو يعني هنذكرها لما نتكلم على في الإسناوي في المجلد الأول من حاشية الشيخ بخيت على مباحث القضاء والإعادة، هنذكر معاني القضاء يعني. لكن أنت ذكرته ده هو المشهور اللي هو الإتيان بالفعل مرة أخرى داخل الوقت، لأن بعد فعله مشتملا على خلل، إذا الفعل أتي به وقد اشتمل على خلل ثم فعل داخل الوقت فإنه يسمى إعادة، وإذا فعل خارج الوقت فإنه يسمى قضاء. قد يطلق القضاء على الاثنين، قد يطلق الإعادة على الاثنين، هو بيعيد. طيب، وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفاعل بالإجزاء. فقوله ويتصف الفعل بالإجزاء ده بيان من الشارح لمعنى الخروج من العهدة. معنى الخروج من العهدة إن الفعل يوصف بالإجزاء، وقلنا الإجزاء يعني سقوط المطالبة، فلا يكون المكلف مطالبا وإنما قد برئت ذمته. طيب، ممكن البعض يعترض يقول طيب كيف يوصف الفعل بالإجزاء مع أنه قد يجب الإتيان بالفعل مرة أخرى كالصلاة مثلا بالتيمم في الموضع الذي يغلب على الظن وجود الماء فيه؟ عدم وجود الماء فيه. إيه؟ عدم وجود الماء فيه. بس لا، يغلب على الظن وجود الماء فيه، هو صلى بالتيمم لفقد الماء في مكان يغلب على الظن وجود الماء فيه، المكان ده يغلب على الظن وجود بس أنا مش لاقي ماء، صلى بالتيمم. فهنا في الفرع الفقهي بيقول ايه؟ ان هو يجب الاتيان بالصلاة مرة اخرى عند وجود الماء. فازاي هتصف الفعل بالاجزاء مع انه ايه؟ قد يجب الاتيان به مرة اخرى. فالجواب ان معنى الاجزاء هنا هو قيام المخاطب بموجب الامر من غير أن يبقى طلبه من قضية الأمر، وإنما يكون الاقتضاء الفعل بطلب جديد. فمعنى الإجزاء هنا أنه قد خرج من عهدة هذا الأمر اللي هو الخطاب الأول، بحيث أنه إذا طلب بالفعل مرة أخرى فإنما يطالب بخطاب جديد. فكأن يعني الشارع قال للمكلف مثلا في هذه المسألة كل صلاة صليت بتيمم في محل يغلب وجود الماء فيه تجب أو تجب إعادته أو يجب إعادة هذه الصلاة، لأن الواجب على المكلف في المكان الذي يغلب على ظنه وجود الماء فيه أن يصلي بوضوء، فكان عليه أن يعلم أن فقد الماء في هذا المحل أمر نادر، فيكون الصلاة مرة أخرى بأمر جديد كأن الشارع قال له ما قلناه. إيه وصفها؟ لا، هو دلوقتي صلى لفقد المال. بس نتكلم عن فرع الفقه ده اللي هو لكن الماء غير ما لم يجده غير موجود فصلى بتيمم عندكم. احنا نقول بناء على هذا الفرع الفقهي، فرع الفقه اللي احنا جبناه ده عند الشافعية عندكم لا يجزئ مش كده، بس بيقولوا عليه غير مجزئ ولا مجزئ ويعيد. جميل. عند الشافعية بقى ايه؟ يجزئ ويعيد، يعني يوصف بالإجزاء ويعيد. عشان كده جايب الاعتراض على هذا الشيخ، يقول دلوقتي ممكن واحد يعترض من الشافعية اللي بيدرسوا هذا الكتاب ويقول طب انت ازاي بتصفه بالإجزاء مع ان انت بتقول انه يجب عليه ان ايه؟ ان يعيد او ان يصلي مرة اخرى. فقال والله ده المقصود بالإجزاء هنا انه خرج من عودة هذا الامر، بمعنى انه ايه؟ انه ليس مطالبا بان ياتي بالفعل بهذا الفعل بعينه مره اخرى، ولكن هو مطالب بناء على امر جديد. ايه الامر الجديد؟ ان الشارع بيقول له كل صلاه صليتها بتيمم في محل يغلب على الظن وجود الماء فيه فانك مطالب بالاتيان بالصلاه مره اخرى. يبقى ده خطاب جديد. لا، ولم يعدل عن الامر الاول الى الامر الثاني. ده هو اتى بما يقتضيه او بموجب الامر الاول. لا، هو الامر الاول بيقول له صلي، فقام صلى. صلي صلي. ايوه، ده عندك انت عند المالكيه، لكن هو عنده دلوقتي ان هو ده موجب الامر صلي. فالراجل قام دور على الميه وما لقاش، قام صلي. يبقى هو كده يعني اتى بموجب الامر ولا لا؟ موجب الامر الشروط. ايه الشروط؟ لا، هو دلوقتي الشيخ ما عندوش غلبة ظن بفقد الماء. هو الشيخ مش لاقي الميه كويس ودور كويس، بس هو المحل ده يغلب على ظن وجود الماء فيه. ممكن يفقد الماء فيه، ممكن، بس فقدان الماء فيه امر نادر. فالان هو كمكلف المكان يغلب على ظن وجود الماء فيه، والراجل قام فتش. طبعا تفتيش على طلب الماء ليه ضوابط عند الشافعيه، في حد اللي يجعلون حدودا يعني للبحث، حد الغوص وما الى ذلك. فهو وصل الى اقصى ما يستطيع البحث فيه ولم يجد الماء، ماذا يصنع؟ هم الشافعيه بيقولوا صلي. تمام، صلي ليه؟ لان موجب الامر انه يصلي. الان في هذا المكان يغلب على ظن وجود الماء فيه، فوجد الماء، يعمل ايه؟ الشافعيه برضه بيقولوا صلي. فهنا دارس الفقه الشافعي ويسمع الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي في الاجزاء، والامام الحرمين عليه بيصف فعله بالاجزاء، بيقول طب انت ازاي بتصف الفعل بالاجزاء؟ ده اعتراضه. بيقول له طب ما انت انا ممكن افهم انك تقول له والله صلي لعدم وجود الماء، ثم اذا وجدت الماء صلي مره ثانيه، بس اللي يكون مجزئ الذي يكون مجزئا هو الثاني مش الاول. لكن انت بتقول لي ده مجزئ وده مجزئ. فهنا بنقول بقى نقصد بالإجزاء أنه قد أتى بموجب الأمر. موجب الأمر الأول الصلاة بوضوء إن وجد الماء أو بتيمم إن فقد الماء، والرجل أتى بموجب الأمر. أما إن الصلاة مرة ثانية بموجب أمر آخر لا بموجب الأمر الأول، هو عامل بموجب الأمرين. لكن مش هيبقى معنى الإجزاء إن هو في هذه الحالة إن هو سقطت المطالبة بالفعل مطلقا في هذه الصورة اللي احنا بنتكلم فيها. لأن لو برئت ذمته يبقى لا يطالب بفعل الصلاة مرتين. لكن انت بتقول عندكم، بس انت محتاج تراجع بقى، يعني هل انت متأكد إن عندكم يقولوا لا توصف بالإجزاء؟ ولا اللي انت فاهمه؟ لا، بس نتكلم هم نفوا الإجزاء، يعني النص ده موجود. يصلي ويقوي الأربعة في الوقت، لكن إذا خرج الوقت ما تجب عليه عادة، لكن إذا غلب على ظنه عليه عادة ثم الأبد. طب لو غلب على ظني وجود الماء وبحث ولم يجد هيعمل ايه؟ عنده قوة بس خد بالك احنا المسألة اللي بنتكلم فيها مش غلب على ظني وجود الماء، ده احنا بنتكلم على محل الغالب فيه وجود الماء فيه، المحل يعني مش يغلب على ظني ان انا ان الماء موجود، لا لا انا هذا المكان المعتاد والغالب فيه ان الماء موجود فيه. يعني قصدي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها ثم وجد الماء. طيب يعني خلينا عندكم كده، اتى بما كلف به ثم يعيد في الوقت، تمام؟ فعل الاول قبل ما يجد الماء، جه سالك عم الشيخ قال لك انا دلوقتي الان في هذا المكان مكان الغالب ان بيكون فيه ميه، بس انا عمال ادور سبحان الله مش لاقي ميه، فانت افتيته بالصلاه صح بعد ما صلى، فعل يا عم الشيخ مجزئ ولا غير مجزئ؟ لسه ما وجدناش الميه، استنى بس لسه لم نجد الماء، مجزئ. ثانية واحدة، بعد خمس دقايق قال لك انا وجدت الماء ولسه في الوقت، هتقول له ايه؟ جميل جميل جميل، من غير تعليل انا موافق ان هو مجزئ، ثم وجد الماء، هتقول له ايه؟ هتفتيه بايه؟ يعيد في الوقت. جميل جدا. انا الان ببتدي سالتك سؤال، بعد ما صليت بقى وجينا نعمل كوبايه شاي انا وانت، برضو بتعملوا شاي اخضر ولا شاي احمر في السودان؟ كله. طيب عندنا نعمل على الراكيه كده شاي اخضر بالنعناع زي الجماعه بتوع مطروح والمغرب كده. طب اقول لك دلوقتي يا عم الشيخ، انا صليت اولا وصليت ثانيا، وفي المره الاولى وصفت فعلي بالاجزاء، وفي المره الثانيه وصفت فعلي بالاجزاء، فما معنى الاجزاء عند حضرتك؟ معناه معناه انا بدل الشوق وانا معطي الماء، في حاله انت قاعد في الصلاه وانا غير مفرط، لاني لو كنت مفرط خلينا في الحاله اللي هي غير مفرط عشان بس نحصل المساله. جميل. يعني اللي انت بتقوله ده هو معنى الكلام اللي انا قلته من شويه، يعني في الحاله الاولى ان الاجزاء معناه الاتيان بموجب الامر، بموجب الامر اللي هو مع عدم التفريط، ما هو ده موجب الامر، ما هو موجب الامر بالصلاه بالتيمم، ما هو ده معنى الصلاه بالتيمم، ايه اللي هو عدم التفريط وعدم وعدم وعدم وعدم. جميل جدا دكتور حسن. لو طيب ده معناه الاتيان، ده معناه هو الاتيان بموجب الامر صح كده؟ طيب يبقى هو ده نفس ده معنى الاجزاء، يعني اللي خلانا نذكر هذا الكلام ان وجود هذا الفرع الفقهي، وان الفقهاء يصفون الفعل اولا بالاجزاء ويصفون الفعل ثانيا بالاجزاء. فمعنى الاجزاء هنا ان هو قد اتى المخاطب بموجب الامر من غير ان يكون هذا من غير ان يكون هذا ان يكون مطالبا بناء على هذا الامر، يعني خرج سقطت المطالبه بناء على هذا الامر. خد بالك بقى، سقوط المطالبه بناء على هذا الامر لا يمنع من قيام المطالبه بناء على امر جديد. ده اللي انت عملته معاه الاستعداد مع عدم التفريط. بس احنا كلامنا كله في معنى الاجزاء، والمعترض اعترض بهذا المثال، انت كيف تصفوه بالاجزاء؟ كيف تصفوه بالاجزاء ثم تطالبه بالفعل مره اخرى؟ انت قلت لي من شويه ان الاجزاء سقوط المطالبه، معنى سقوط المطالبة يعني لا يكون المكلف مطالبا بالفعل مرة أخرى. الآن في الفرع بتاعنا ده قد طولب بالفعل مرة أخرى. أنا قلت له معنى سقوط المطالبة يعني سقوط المطالبة بناء على الأمر الأول، لا سقوط المطالبة مطلقا. وسقوط المطالبة بناء على الأمر الأول لا يمنع من قيام المطالبة بناء على الأمر الثاني. كده خلاف المشروع. على كل الفرع اللي احنا بنتكلم فيه بين لنا معنى الاجزاء اللي هو سقوط المطالبه بناء على هذا الامر. المذهب الشافعي واجبة. فبيقول ايه؟ بيوضح الفرع يعني. بيقول انه يجب الاتيان بها مرة ثانية بأمر جديد، وهو كل صلاة سنية بتيمم بمحل الغالب فيه. وجود الماء تجب اعادته لان الواجب عليه في ذلك المحل الصلاة بوضوء لكون الفقر نادرا، فلما تعذر الماء فيه اوجب الشارع عليه الصلاة حرمة للوقت، وحرمة الوقت أوجب عليه، فإذا فعلها خرج عن عهدة هذا الطلب بناء على ذلك الأمر، ويتوجه عليه طلب آخر بناء على إيه؟ أمر جديد، وهو وجوب إعادتها لكونها وقعت بتيمم في محل الواجب عليه فيه إيقاعها بالوجوب. إحنا مش بنتكلم على غلبة ظن المكلف وجود الماء أو لا. هنتكلم على محل المعتاد والغالب فيه يبقى فيه ماء. يبقى المحل المعتاد اللي يوجد فيه ماء يبقى لابد ان يوقعه بوضوء. يجب عليه ان يفعل اولا، ويجب عليه ان يعيده ثانيا. طيب الاول مجزئ ايوه، والثاني مجزئ ايوه. طب الاجزاء معناه ايه في الاول ومعناه في الثاني؟ عشان نتكلم هذا الامر. المعناه سقوط المطالبة بناء على هذا الأمر، وفعلا خلاص ولم يعد مطالبا بناء على الأمر الأول، لكن أصبح مطالبا بناء على الأمر الثاني. واضح معنى الإجزاء ده؟ ساكت ليه؟ واضح والله. بس هنا يجب أنت تقول عندكم استحب. ماشي، خلاص احنا مش بنرجع بين المزايا، احنا بنوضح يعني وجهة نظر الشافعية بناء على ايه؟ قواعدهم الأصولية. كده الصلاتين واجبة. هو الأولى لحرمة الوقت، والثانية لأنه كان يجب عليه أن يوقع بالمال. ده تعليم الشافعية. الآن يعني أنا عايز بس ألفت نظرك، احنا لا مش منشغلين الآن بتعليل إيقاع الأولى وإيقاع الثانية. إحنا النقطة اللي بنتكلم فيها الآن معنى الإجزاء. فمعنى الإجزاء إحنا قلنا سقوط المطالبة مش سقوط القضاء زي ما فريق آخر بيقول. فهنا المعترض اعترض بهذا الفرع الفقهي، فإحنا مش بنناقش الفرع الفقهي. اعترض إزاي بقى بتقول بسقوط المطالبة مع إن في الفرع الفقهي ده لم تسقط المطالبة؟ واضح إن يعني احنا مش معنيين ببيان الراجح يا ترى مذهب المالكيه ولا مذهب الشافعيه، لكن احنا اللي معنيين بيه الان بيان معنى الاجزاء. فقلنا بيان معنى الاجزاء في اولا لما قلنا الجمهور قالوا بسقوط المطالبه خلافا لمن قال بسقوط القضاء. فجاء معترض قال طيب انتوا في فروعكم الشافعيه الفقهيه بتقولوا والله الفعل الاول مجزئ ويطالب وجوبا بالإعادة. فكيف يطالب وجوبا بالإعادة؟ كيف يتفق هذا مع وصفكم الفعل الأول بالإجزاء اللي هو سقوط المطالبة؟ يبقى إزاي سقطت المطالبة مع وجود الإيه؟ الفعل، يعني مع بقاء المطالبة. ده كلام المعتبر. فالرد إن معنى الإجزاء هو سقوط المطالبة فعلا، لكن سقوط المطالبة الحاصلة بالأمر الأول، والمطالبة الثانية حاصلة بأمر جديد. سيطر وإيه دليل على الأمر الثاني؟ وإيه دليل أن كان أمر ثاني؟ هو أمر واحد يتم صلاة الصلاة. لا، الدليل الذي دل على الدليل الذي دل على وجوب الفعل مرة أخرى هو ده الأمر الجديد. لا، مش الأمر الأول. الدليل الذي دل على وجوب الفعل مرة ثانية هو ده الأمر الجديد. يعني أنا عندي دليل سواء من الكتاب أو في السنة أو من أي دليل آخر معتبر، دلالي حتى من المجموعة العلمية، دلالي على أن أنا يجب علي الإعادة أو حتى القياس مثلا. خلاص، يبقى ده معنى الوجود أو ما إيه؟ أن هناك أمر من الشارع سبحانه وتعالى يقاضيه الوجود. الأمر ده إيه؟ هو الأمر النفسي اللي كشف عنه إيه؟ الأمر اللفظي في الكتاب والسنة، أو كشف عنه الإجماع والقياس. لو في حاجة يعني البعض مش متفق فيها، الأدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بالنظر للأوامر النفسية والنواهي النفسية دي كلها كواشف. فالأمر اللفظي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عنه الأمر، والقياس كذلك كاشف. يعني لو أنا أثبت القياس مثلا أو بالإجماع أو بالصحابة أو بأي دليل من الأدلة أو بالمصالح من المصالح، هو يجب علي أن أفعل كيف وكيف وكيف، يبقى ده معناه إن في أمر نفسي على فكرة. أو أنا بقول والله ده هذا يكشف عن القيام أمر نفسي متوجه إليه. بس إحنا لو قلنا الأمر الثاني، لو قلنا في دليل على مطالبة المطالبة بالفعل مرة ثانية، يبقى ده كأننا قلنا نبي نفس الكلام إن الأمر يحتاج التكرار. لا، احنا ما طلبناش التكرار ده، احنا بنقول له الاول افعله لحرمة الوقت، والثاني لانه يجب عليك ان تصلي في هذا المحل الذي يغلب على الظن وجود الماء فيه، او الغالب وجود الماء فيه، يجب ان تصلي بوضوء. ففي كل مرة رعاية لامر او رعاية لدليل. انت عاجب الكلام الملكي اكتر مش كده؟ طيب، ما هو في الفقه المقارن هتلاقي بقى امثال هذه الاشياء. بس الفقه المقارن لما انت تقدم عليه وانت يعني قد توطدت يعني اقدامك وترسخت وفهم الاصول، هتلاقي كده المناقشه ليها معنى. لكن ان انا ابقى خارج من فاضي اصول الفقه وبعدين اقول والله الملكيه مرور والشافعيه مرور والله كذا، وترجيح بالهوى والتشهد، زي يعني دراسات الفقه المقارنه اللي كانت بتتقال في الكليات. الطلبه في الغالب بيعمل ايه؟ يقعد يحفظ الكلام ويحفظ ترجيحات الدكتور، لكن هو ممكن ما يبقاش يعني متبين لما يعني على اي اصل بنى الحنفيه كلامهم، او على اي اصل بنى المالكيه كلامهم، وما الى ذلك. صعب. ايه؟ طب المقارنه صعبه. يعني انت ممكن مثلا تيجي تتعجب من فرع عند الحنفيه، ممكن تتعجب من فرع عند المالكيه، انتوا عندكم وزيره النجاسه مش واجبه، مش كده؟ نزلت النجاسة عند الملكية؟ للصلاة؟ يعني هو يجب على الاستنجاء واجب على عند الملكية؟ لا، الاستنجاء يعني الاستنجاء واجب. أمال أني فرع عندكم نزلت النجاسة مش واجب؟ محمول المصلي الملابس هذا المدنية واجب. لكن الثوب النجس؟ لا، المعتمد السنية. اللي ايه؟ بس المعتمد السنية. لا، المعتمد بالقدرة عند الملكية كده؟ بس انا مش عارف برجحها. طيب انا متذكر يعني قوي جدا، والبعض جعله هو المعتمد او البعض شهره وجعله هو المشهور يعني. لا، هو قوي لكن طيب انا فعلا أو يعني مثال من الأقوال اللي ممكن تستغربها إنه ممكن إزالة النجاسة على قول عند الملكية قول قوي جدا والبعض جعله هو المتكلم إنها نسف واجب فده ما هتستغربه لكن لما تذهب إلى المذهب وتشوف والله صاحب هذا القول كيف بنى كلامه على أصول المذهب تتضح الأمور ودراسة الأصول مهمة جدا للطالب قبل دراسة الفقه المقارن طيب احنا كده الوقت خدنا من المالكية والشافعية والحنفية والله تعالى أعلى وأعلى نشوفكم الخميس القادم إن شاء الله Thank you.